الصلاة ما ذكرت هنا، الصلاة لم تذكره، فلعل هذا الرجل إما أن يكون لزم إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف السجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفر. وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة والصلاة نصوصها على النصوص، ويكون من باب تخصيص العام. لا على الخاص، لأن الصلاة ما ذكرت فيه. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خير قط، ما قال من لم يصلي، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.